أقيمت حفلة إبهار سفينة الشحن التجاري لبلادنا تاريوك يوم 17 من هذا الشهر في مصنع ريونغنام لإصلاح السفن. شارك فيها أو سو يونغ نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والإداريون والمشتغلون في المصنع. نتيجة بناء سفينة الشحن التجاري تاريوك بقوانا وتقنيتنا ذاتية، تحقق تقدم كبير في تنفيذ تعليمات القائد العظيم كيم جونغ إل، وتوفرت القاعدة المادية التقنية الأخرى لتطوير النقل البحري للبلاد.